شرعا. قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه. هذا هو الايمان عند اهل السنه والجماعه. واركانه هذه السته التي جاءت في القران في غير موضع، جاءت مستمعه وجاءت متفرقه في القران، وجاءت في حديث عمر رضي الله عنه في سؤال جبريل عليه الصلاه والسلام لمحمد صلى الله عليه وسلم بحوره من اصحابه، قال اخبرني عن الايمان. قال الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه يسمونها اركان الايمان او اصول الايمان. اصول الايمان والاصول والاركان معنى واحد. فهذه الاركان والايمان اكثر من ذلك. الايمان كما عرفوه قول باللسان اعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الايمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبه، اعلاها قول لا اله الا الله، وادناها اماطه الاذى عن الطريق، والحياء شعبه من الايمان. الايمان له اركان سته وله شعب. وقد ألف الإمام البيهقي رحمه الله كتابا لشعب الإيمان وذكر واحدة واحدة في كتاب شعب الإيمان، وأورد لكل شعبة ما يدل عليها في كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أولها الإيمان بالله، هذا أول أركان الإيمان. الإيمان بالله وهو الاعتقاد الجازم لأن الله سبحانه وتعالى رب كل شيء ومليكه، وأنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له، والإيمان بأسمائه وصفاته. وهذا يشمل أركان، يشمل أنواع التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. كلها داخلة في الإيمان بالله سبحانه وتعالى. هذا هو الإيمان بالله جل وعلا. الإيمان به ربا، الإيمان به معبودا وحده، الإيمان بأسمائه وصفاته وتنزيهه عن كل عيب ونقص، كما يأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. والإيمان بالملائكة، ملائكة جمع ملك. الإيمان في الملائكة، الإيمان في الملائكة جمع ملك. يقول أصله ملأ، أصله ملأ، ثم خففت الهمزة صار ملأ، لأنه مأخوذ من الملوكة وهي الرسالة. سموا ملائكة لأنهم رسل، رسل الله إلى خلقه، أو ملائكة بمعنى رسل من الملوكة وهي الرسالة. والملائكة خلق من خلق الله من عالم الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يعلم جنود ربك إلا هو. فهم ملائكة عباد مكرمون لا يثبتونه بالقول وهم بأمره يعملون، وهم أصناف. كل صنف له عمل مخصص، منهم من هو موكل بالوحي، النزول بالوحي على الرسل من الله سبحانه وتعالى، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، الهمز أنه لا إله إلا أنا معبدون. ومنهم من هو موكل بالقطر والنبات، ومنهم من هو موكل بالنفس في الصور،

ولا نبالي بالمبتدعة أنهم ينقضون علينا أو المخالفين ينقضون علينا، لا ما نبالي بهم. نعم، الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.